ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع دقيقه. نعم، الدليل على منع بيع قطب التمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع قطب التمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. سئل عن بيع قطب التمر فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون السائل مقتنعا تماما، فقال: أينقص إذا جف؟ ما هو الذي ينقص؟ الرطب. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، عن بيع الرطب بالتمر. أما التعليل فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطا من الشروط وهو التساوي. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. نعم، دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، مثل أن تكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونا واحدا ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقا من الحنطة بدقيق من، لا من الحنطة الغالب ما يكون هذا، لكن بدقيق من الجيم. نعم، والله يا جماعة معنا لازم نجيب كل الدنيا عندنا. هذا الجيم نوع من الحب، من حب البوق، نوع ما هو جنس، فيجوز إذا بشرط أن يستويا في النعومة. طيب، وإن اختلف في النعومة بأن كان أحدهما ناعما جدا والثاني دون ذلك، لا يجوز، لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر، فلا يمكن التساوي. لكن كما قلنا أولا، لو وزنا فكان سواء فلا بأس. قال عنه قال: ولا مطبوخه بمطبوخه. نعم، لا، هو المعطوف على ما سبق، يعني كذلك لا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه لان الطبخ يختلف. ايش؟ لا، اي سبحان الله. ويجوز، انا ذهبت الى معنى اخر، ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استوى في النشاف. مطبوخه بمطبوخه كسمن بقر بسمن بقر طبخ، فيجوز بيع هذا بهذا، لأنه لا اختلاف بينهما. وكذلك يقال في الخبز بالخبز إذا استوى في النشاف. لكن الخبز والخبز كيف نكيله؟ ها؟ يعني نقل الخبز ونحطه في الإناء؟ يقول إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن لتعذر الكي، ولكن هل إذا قلنا إنه يعتبر بالوزن هل يخرج عن كونه مكيلا؟ لا، انتبهوا لهذا، لأن هنا عدلنا عن المعيار الأصلي وهو الكيل إلى الوزن للضرورة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونا. أفهمتم؟ طيب، لو كنا ينتقل إلى كونه من الموزونات، نقول لو قلنا بذلك لجاز أن يباع الخبز ببره بحبه مع التفاضل، ولجاز بيعه أيضا بحبه مع التفرق، لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابل. ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يعتبر بوزن في هذا أو في التمر إذا جف، يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، ولكن هذا غلط، هو باق على كونه مكيلا لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيل.

ما هو منتظر، يريد التمر الآن. وهذه تقع أحيانا فيما إذا كان عند الإنسان عمال، العمال إذا كان التمر مجبلا فإنه أقل أكل، أما إذا كان رطبا فالعامل كما تعرف عامل يمكن يأكل الرطب والإناء الذي معنا، نعم، لكن إذا كان مجبل يمنعه بعض الشيء. نعم، لو كان ايش؟ على خطأ في الدرس الذي وزع الليلة صفحة 42 السطر 7 من أسفل. صفحة 42 السطر 7 من أسفل. أنا ما أدري وش الغلط. نعم، ها؟ بغير حق بدلها بيع. طيب أحسنت. إيش؟ ولكن معنى أن ذاك مفتاح، إذا قال صاحب الرطب لا أقبل إلا تمر ولا أريد الثياب ولا أريد شيء آخر صار معتاد. إيش صاحب الرطب إذا كان المحتاج هو المشتري؟ يستفيد أنه يتفكر مثل الناس، المشتري يريد أن يتفكر كما يتفكر الناس. البائع ما قد لا يستفيد شيئا لكن تكفي حاجة المشتري. من المهم ربما أنه يريد قضاء صاحب حاجة، قضاء حاجة صاحب، قد يريد قضاء حاجة صاحبه. نعم محمد، بأن إذا قلنا أي أربعة، هي أربعة لأن الذهب والفضة يقصدان أكثر مما يقصد غيره، حيث أنها هي النقد التي يقيم الأشياء. نعم، إيش؟ لا ما هو نقد، ليس بنقد. الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء. لو فرضنا أن إنه غير ذهب والفضة فله حكم. نعم، لكن يبيعون الدراهم. شوف ما يضر الكلام إذا باع خبزة بخبزة. أقول الكلام الآن إذا بيع خبزة بخبزة، أما لو بعت خبزة بدراهم أو خبز شعير بخبز بر ما في بأس. ها ها ايه هذا يرجع الى المسؤولين يقدرون الأرغفة بقدر المعلوم. يمكن بعض الخبازين انه يغش او ينقص. نعم، أذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة على محمد وسيلة وفضيلة وبعث مقاما محموما كريما ذي وعد. نعم. اي نعم لانه راح. انت اللي وضعت يدك قبل. نعم. لا لا يجوز. ها اي لا لانه بياخذون دراهم. الكلام على بيع الرطب بجنسه. اما ذا بالدراهم ما فيه اشكال. نعم اصلا الجبات ما هم راح يعطونكم تمر وياخذون دراهم. متى ما لون النقل جاز بيعه الدراهم الثياب الحيوان السيارات. نعم نعم نعم ما يباع ما يباع لأن التمر غير مجبل معياره كيف وذاك معياره الوضع هل يمكن الاتفاق؟ أصل الجنس كله واحد. أصل التمر كله جنس واحد. ما له اعتبار هذا لأنه يصير ثابت مو مستقل. نعم. هذه من تفضل كلها حلال كلها يجب هذه لكن من جهة المبادلة يعتبرها أجناس. طيب أنت تعرف المطحن عندنا ما هو الطحن المطحن الزنبيل يخلف به النخل. طيب ما يجوز اذا كان من جنس واحد ما يجوز. اما اذا كان شعيره بر لا باس. لا ما يجوز لان الحب ينتشر اذا طحن. نعم ذكرنا انه يجوز اذا توازن في الوزن فلا باس. اهل البحرين. نعم شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الان اجبنا على الاسئله التي تقدم ثلاث اسئله قبل الدرس مكتوبه وانتهينا منها. عشان نبدا الدرس الان. نعم ليس معه خطر. ليس معه خطر. هذا من المطبوع. الذي ليس معه خطر. خمسة وأربعين آخر الصفحة. ما هو؟ 300 صاع. 300 صاع تكون خمسة الأوسط 300 صاع.

حتى في غير المصالح، حتى لما كان الرحى يتدار اليد يبقى فيها شيء ما يأخذ. على كل حمد الله يشتري الدقيق ويروح يبيع البر كما قالوا جمع الدراهم ثم اشتري بدراهم جنيبا. صار من جنسه ولا ما غير جنسه؟ من جنسه؟ نفس الشيء. ها؟ مثلا ما يجوز. على قول الثاني يجوز. اللي في ذمة البايع كل مقبول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالتنانير ونأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. شيخ الذهب في بعض عند الصوار اليوم الذهب فيه خرس يشترى يشترى بذهب؟ لا هي لا. طيب الآن اختلف الجنس. ايه اختلف الجنس؟ وإذا اشترى ذهب مكسر بذهب فيه خرس؟ نعم هذا ما يجوز. طيب شيخ الآن الصناعة كيف يعطي الأجر؟ كما قال رسول الذهب المكسر واشتري بثمن. طيب هل يجوز أن يبيع الذهب المكسر بالذهب المصنوع سواء بسواء ويعطي زيادة ريالات؟ على الصناعة يعني؟ هذه مسألة الذي كان فيها خلاف. المذهب لا يجوز وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل للزائف لمقابلة الصنع من غير جنس الريال. اي من غير جنس من الريالات او الثياب او غيرها. لو كان من جنس ما يجوز حتى على قول الشيخ، حتى على قول الشيخ. وقد يقال إن على قول الشيخ يجعل الذهب الزائف لمقابل الصنع. نعم بارك الله فيكم. لو باع الذهب نعم مسألة شراء الذهب الجديد الذهب القديم، لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق. نعم. وأعطى المشتري البائع الفرق ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، هل يجوز أم يجب في التقابض أولا؟ المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد. ولمن أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس. نعم. هذا على المذهب الذي قلنا، هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج عن الكيل فهو بسبب الصنعة فهو جنس مستقل. ولهذا يجوز رحمه الله أن يباع الخبز بالهريسة ولو من جنسه. نعم. إيش؟ نعم. نعم. ما هي مد عجوة؟ نعم على رأي الشيخ إذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا بأس، لكن نحن نقول أصلا الحليب ما في ربح. نعم لو كان محل وقوص صحيح يجب ذلك.